بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي، المولود سنة 75 و600، والمتوفى سنة 1617، رحمه الله. المولود سنة 75 و600، أحسن عليك، 75، نعم، و600، والمتوفى 716، يعني عمره نيف 40. لا إله إلا الله، يعني ولد بعد شهر الإسلام وتوفي قبله. نعم نعم، أحسن الله إليك. نعم. وذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله قد قرأ عليه شيئا في العربية. هذا يعني أنت وقفت عليه تقصد؟ نعم، في ترجمة الطوفي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله في شرح القصيدة التائية في القدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جرت بمشيئته الأقدار، ودلت على دقيق حكمته بدائع الآثار، وأظلم بقدرته الليل وأضاء النهار، الذي خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وصرفه فيما شاء من توبة وإصرار وحوبة واستغفار، وثنى عنانه إلى مراداته، وصرفه فيما شاء من توبة وإصرار وإقرار إقرار بالصاد، أحسن عليك، ها؟ بالصاد وإصرار، الكلمة إلى الآن إصرار بالصاد، إصرار، نعم، شرفه، نعم، وصرفه فيما شاء من توبة وإصرار وحوبة واستغفار، نعم، وثنى عنانه إلى مراداته بقوة واقتدار، من غير إجبار ولا إقسار، ولا اضطهاد ولا اضطرار. الله المستعان. وكلفه بالإيمان بما صدر عنه، والتسليم له في العلن والإسرار، وحذره نفسه في المخالفة، وبالغ في الإنذار. سبحانه هو الله الواحد القهار، يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. أحمده على ما أوضح لنا من سبيل الرشد وأنار، وأعوذ به من اتباع سبيل من أهلكه وأبار. حمداً تضيق عن استيعابه صدور الأحبار، وتنفذ دون كتابته لو كانت مداداً وأقلاماً مياه البحار والأشجار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أعدها حرزاً واقياً من النار، وأعتدها كنزاً باقياً عند نفاد الأموال وظهور الخسار. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أرسله وقواضب الكفر ماضية الغرار، وأمراس الضلال شديدة الإمرار، وأمراس الضلال شديدة الإمرار، وليالي الطغيان معتكرة أي اعتكار. ففل صلى الله عليه وسلم بمرهف عزمه من قواضب الكفر غرارها، وأسحل بمبرم حزمه من أمراس الضلال إمرارها، وجلى بنور هدايته من ليالي الطغيان مدلهماتها واعتكارها، حتى أضاءت الشريعة ضافية الإزار صافية الموارد آمنة من الأكدار. صلى الله عليه وعلى آله الأذكياء الأطهار، وصحابته الأتقياء الأبرار، ما نبت عرار وسمع عرار، وزان سوار وهاج سوار. أما بعد، فإن بعض أصحابنا وفقهم الله تعالى لإدراك الحقائق، ووقاهم دون ذلك شغل الشواغل وعوق العوائق، سألني إملاء جملة أشرح فيها ما أجاب به الإمام العلامة والعضب الصمصامة زينة محافل المناظرة والجدال. سألني إملاء جملة أشرح فيها أشرح فيها ما أجاب به الإمام العلامة والعضب الصمصامة زينة محافل المناظرة والجدال، وفارس غياطل المكافحة والنزال، شهاب مردة المبتدعين، وعقاب أغربة الضالين المضلين، عماد الملة والحق والدين، حجة الله على العالمين تقي الدين، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، رأب الله به ثأي الإسلام، وألصق أنوف عداه خاضعة له بالرغام. قول حجة الله على العالمين يظهر أنها غير لائقة. حجة الله على العالمين هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وجعله وقد فعل مجدد دين نبي الأميين على رأس السابعة من المئين، عن مسألة سأله عنها بعض أهل الذمة نظما، فأجبته إلى ذلك على حسب الإمكان ومساعدة الزمان والمكان، وعنيت فيها أولا بحل ألفاظها ومبانيها، ثم بالكشف عن حقائق مقاصدها ومعانيها، إذ رأيت السائل يستشكل منها أشياء ويود لو كانت نقية بيضاء، سائلا من الله تعالى التوفيق لتصحيح النية، راغبا إليه في بلوغ الأمنية، عائذا به منه، متوكلا عليه، مفوضا ما يتعلق بي من أمور الدنيا عائذا به منه متوكلا عليه، مفوضا ما يتعلق بي من أمور الدنيا والآخرة إليه، داعيا الله بالعصمة وهو سميع قريب، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. ولنذكر قبل الخوض فيما نحن بصدده مقدمة، وهي تشتمل على فصول ثلاثة. الأول في لفظ القدر، وهو بفتح الدال وسكونها، القضاء الذي يقدره الله تعالى، يقال قدر يقدر تقديرا، وقدر يقدر بكسر الدال وضمها، بمعنى إيش هو قدر؟ قدر قدر يقدر أو يقدر المضارع يعني. نعم. يقدر ويقدر. نعم. والتقدير هو الإتيان بالفعل على وفق مقتضى الحكمة من غير زيادة على مقتضاها ولا نقص عنه، قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي على وفق مقتضى الحكمة، يدل عليه قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن هذا الباب قوله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيقه عليه على حسب مقتضى الحكمة لئلا يبسطه فيطغى، كما قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. والقدر إما مصدر قدر يقدر بكسر الدال نحو غلب يغلب غلبا، أو اسم مصدر ويكون المصدر ساكن الدال نحو ضرب ضربا وسبق سبقا، ويجوز أن يكون هذا مصدر قدر يقدر بضم الدال نحو قتل قتلا وبالفتح اسمه. فمعنى تقدير الله تعالى للأشياء أنه جعلها على ما اقتضته حكمته، وحاصل ذلك أنه تعالى قادر مختار تام القدرة، لا مانع له من استيفاء مقتضى الحكمة ولا مكره له على الزيادة عليه، بخلاف الواحد منا فإنه ربما ركب دابة فحرنت واعتاصت عليه فلم يبلغ الغاية التي يريدها، كما حكي عن أبي الغصن جحا أنه ركب ذات يوم بغلة فأخذت به غير الطريق التي أرادها ولم يملك عنانها، فقيل له إلى أين يا أبا الغصن؟ ولم يملك عنانها، ولم يملك عنانها، فقيل له إلى أين يا أبا الغصن؟ فقال في حاجة البغلة. نعم، أحسن الله إليك. وربما جمحت به حتى تجاوز الغاية التي يقصدها جدا، وما ذاك إلا لأن أحدنا غير مختار ولا تام القدرة. لا يقال هذا تصريح بالجبر، لأن نقول المختار اسم مشترك بين تام الاختيار وناقصه، ونحن لا نقول بمقالة الجبرية، بل مذهبنا بين مذهبهم ومذهب القدرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الفصل الثاني في ذكر بعض ما صحت به السنة في الإيمان بالقدر، وساق بإسناده أحسن الله إليك حديث ابن عمر الذي في صحيح مسلم. نعم، فقط هذا الحديث الذي ساقه، ثم قال: والأخبار والآثار في ذلك أكثر من أن تحصى، وفي نصوص القرآن وظواهره من الدلالة على ذلك ما سنبينه غنية لمن هداه الله تعالى. الفصل الثالث: اعلم أن القول بالقدر لا يكتفى. نعم، أحسن الله رحمه الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. أحسن الله إليك. القدر من أصول الإيمان التي خصها الرسول بالذكر في قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهو مما تحارب فيه عقول ذوي العقول، ولهذا افترق الناس فيه فرقا، وطريق النجاة هو الاعتصام بهدى الله في هذا الباب وغيره. وهو الذي مضى عليه أهل السنة والجماعة، وسلف هذه الأمة، وطريق النجاة يتضمن الإيمان بقدر الله السابق بعلمه وكتابته. ويوضح هذا ما ذكره العلماء من أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب: بعلم الله القديم وكتابته في أم الكتاب، ثم بمشيئته العامة، ثم بخلقه وقدرته العامة. ومع ذلك كلها الإيمان بحكمته تعالى في تقديره، وفرق الضلال إنما ظلت بجحد بعض ذلك، بعض هذه الأصول. فولاة القدرية أنكروا علم الله وكتابه، ومتوسطوهم أنكروا عموم، وجميعهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق. ومن أسباب الاستقامة في هذا الباب وغيره الدعاء بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن هداه الله إلى الصراط المستقيم استقام فكره واعتقاده في القدر وغيره. نسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم يا محمد.